يقول الإمام النسائي رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز: باب الرخصة في البكاء على الميت. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل هو ابن جعفر عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء أن سلمة بن الأزرق قال: سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال: مات ميت من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاجتمع النساء يبكين عليه، فقام عمر ينهاهن ويطردهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعهن يا عمر، فإن العين دامعة والقلب مصاب والعهد قريب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول النسائي رحمه الله: الرخصة في البكاء على الميت. لما ذكر في الباب السابق النياحة وما ورد من الأحاديث في تحريمها والمنع منها، ذكر هذه الترجمة هي الرخصة في البكاء. وسبق أن مر أيضا قبل النياحة في البكاء على الميت، وأورد فيه أحاديث دالة على حديث دالة على الجواز، ولكنه أعاد هذه الترجمة بهذا اللفظ الرخصة في البكاء على الميت، وأورد فيها حديثا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه مات ميت من آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، فاجتمع النساء وجعلن يبكين، فنهاهن عمر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعهن، فإن العين باكية والمصاب والقلب مصاب والعهد قريب. والقلب مصاب والعهد قريب، المقصود منه فإن العين دامعة، دعهن فإن العين دامعة، يعني دعهن يبكين، وأنه يتركهن دون منع. ولعل ذلك كما هو واضح من نفس الحديث أنه مجرد بكاء وليس نياحة ولا صياح، وإنما هو دمع عين وحزن قلب. وهذا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث قد مضت من حديث جابر رضي الله عنه وغيره، وأن البكاء على الميت سائغ حيث لا يكون فيه رفع صوت بالمصيبة، وإنما دمع عين وحزن قلب، فإنه والحالة هذه الأمر سائغ ولا بأس به. وقال هنا: فإن العين دامعة والقلب مصاب، يعني أنه حصلت مصيبة حزن القلب لها، والعهد قريب، يعني العهد بالوفاة، العهد بالوفاة قريب، وهذا هو وقت شدة المصيبة. ولهذا من يملك نفسه عند الصدمة الأولى هذا هو الذي يحصل منه الصبر. الصدمة الأولى وهي عندما يفاجأ الإنسان بالمصيبة، هذا هو الذي يكون عنده الثبات والصبر أو الجزع. أما إذا طال العهد ومضى وقت فإنه يحصل السلوان، يحصل السلوان وتخف المصيبة في القلب، ولكن عند الموت وعند حلول المصيبة هذا هو الذي يكون فيه شدة الخطب، وهو الذي يتميز فيه من يكون صابرا ممن يكون غير صابر. ولهذا قال: والعهد قريب، يعني العهد بالوفاة قريب. والإسناد: أخبرنا علي بن حجر، أخبرنا علي بن حجر ابن إياس السعدي المروزي ثقة حافظ، أخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن إسماعيل، عن إسماعيل هو بن جعفر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن عمرو بن حلحلة، عن محمد بن عمرو بن حلحلة وهو ثقة أخرج له البخاري ومسلم وابو داود النسائي. نعم. البخاري ومسلم وابو داود النسائي. محمد بن عمرو بن عطاء. محمد بن عمرو بن عطاء وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أن سلمة بن الأزرق. أن سلمة بن الأزرق. وسلمة بن الأزرق مقبول. ما خرجت شيء. مقبول. أنه ما هو تقريب موجود. تقريبا. مقبول أخرج له. مقبول أخرج له النسائي وابن ماجه. سلمة بن الأزرق مقبول أخرج له النسائي وابن ماجه. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وهو عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو أكثر هؤلاء السبعة حديثا رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. وهذا الحديث ضعفه النسائي مما ضعفه الألباني، ولكن ولا أدري يعني وجه تضعيفه. والحديث يعني كما هو معلوم موضوعه أو معناه دل عليه أحاديث سبقت ومرت ذكرها النسائي وأشياء لم يذكرها النسائي وهي صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك بكاؤه هو على ابنه إبراهيم وقوله إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا لفراقك يا إبراهيم محزونون. فالبكاء ثابت ودمع العين جاءت السنة في الدلالة عليه، فيعني معناه وما اقتضاه الحديث وما دل عليه الحديث هو ثابت في أحاديث أخرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: دعوى الجاهلية. قال رحمه الله: أخبرنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى عن الأعمش حاء قال وأخبرنا الحسن بن إسماعيل قال حدثنا ابن إدريس عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعاء الجاهلية. واللفظ لعلي. وقال الحسن: بدعوى. ثم أورد النسائي دعوى الجاهلية ترجمة، وهي الدعاء بدعوى الجاهلية. والجاهلية هي ما كان قبل عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان عندهم أمور اعتادوها وقد جاء الإسلام بتحريمها والمنع منها، ومن ذلك ما كانوا يفعلونه من رفع الصوت بذكر الشخص ومآثره وندبته وما إلى ذلك من الأشياء التي كانوا يفعلونها، فهذه من دعوى الجاهلية، وقد جاء الإسلام بمنعها كما جاء في منع أخرى بمنع أمور أخرى تحصل عند المصيبة مثل شق الجيوب وحلق الرؤوس ورفع الصوت، فإن هذه أمور جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنعها وتحريمها، بل وبكونها من الكبائر لأنه ورد اللعن فيها. وهنا أورد النسائي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. قالوا هذا اللفظ لعلي، ولفظ ودعا بدعاء الجاهلية اللفظ لعلي، ودعا بدعاء الجاهلية اللفظ لعلي. وإسماعيل قال الحسن بدعوى، والحسن ابن إسماعيل ثم الحسن ابن إسماعيل قال دعوى، يعني معناه أن الشيخين اللذين روى الحديث النسائي عنهما اختلفا في هذه الكلمة، فشيخه الأول وهو علي بن خشرم أتى بالتعبير بدعاء، وشيخه الثاني في الإسناد الثاني الحسن بن إسماعيل أتى بدعوى، وهما بمعنى واحد. وعقد الترجمة على لفظ اسم الحسن بن إسماعيل وهو دعوى الجاهلية، وهذا هو المشهور في الروايات دعوى الجاهلية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من ضرب الخدود يعني تأثرا عند المصيبة وشق الجيوب يعني تمزيق الثياب وشقها وتخريقها إظهارا للحزن، فإن هذه من الأمور المحرمة. وكذلك الدعاء بدعوة الجاهلية وهي رفع الصوت أو ذكر ما كان فعل ما كان يفعلها الجاهلية من ذكر الأشخاص عند موتهم وبيان محاسنهم وإظهار التفجع عليهم والإتيان بأمور كان أهل الجاهلية يعتادونها، فنهى عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ليس منا. وقوله ليس منا يعني ليس ممن هو على منهجنا وعلى طريقتنا وعلى سنتنا، وليس معنى ذلك أنه ليس من المسلمين، لأنه لم يخرج من حصل ذلك منه لا يكون كافرا، ولكنه مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن، كما أنه هنا قال ليس منا فقد لعن من فعل تلك الأمور كما في أحاديث جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا فالمقصود بليس منا يعني ليس المقصود منه ليس من المسلمين وأنه يكون كافرا، وأن النفي إنما هو هنا لكمال الإيمان وليس لأصل الإيمان، والنفي لمن يكون على المنهج والطريقة والسنة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم من ترك هذه الأمور والابتعاد عن هذه الأمور التي هي من أمور الجاهلية ومن أعمال الجاهلية. يقول نسي أخبرنا علي بن خشرم وهو المروزي وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي والنسائي مسلم والترمذي والنسائي. وعلي بن خشرم هذا من المعمرين، ذكر في ترجمته أنه قال عن نفسه صمت 88 رمضانا، يعني مضى عليه 88 سنة وهو يصوم شهر رمضان، يعني معناه أنه معمر، لأن ما دام أنه 88 عاما من عمره وهو يصوم معناه أنه معمر. قال حدثنا عيسى وهو بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. والأعمش لقب اشتهر به سليمان بن مهران الكاهلي. ومعرفة ألقاب المحدثين نوع من أنواع علوم الحديث، فائدة معرفة هذا النوع ألا يظن الشخص الواحد شخصين، فيما إذا ذكر باسمه مرة وبلقبه أخرى فإن من لا يعرف يظن أن الأعمش شخص وأن سليمان بن مهران شخص آخر. حاوى أخبرنا الحسن بن إسماعيل ثم قال حاوى أخبرنا الحسن بن إسماعيل. الحسن والحاء هذه تدل على التحويل، أي التحول من إسناد إلى إسناد، يذكر إسنادين ثم يلتقي الإسنادان عند شخص واحد ثم يتحدان إلى نهاية الإسناد، فهذه الحاء تدل على التحويل، لأن الذي يكون بعدها ليس شيخا للذي قبلها، وإنما هو رجوع إلى إسناد من جديد، رجوع إلى الإتيان بإسناد من جديد. فقال الحسن بن إسماعيل وإيش هو؟ المجالد المصيصي وهو ثقة أخرج له النسائي وحده عن ابن إدريس وعبد الله ابن إدريس الأودي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الأعمش وقد مر ذكره وهو ملتقى الإسنادين، هو ملتقى الإسنادين الأول والثاني. عن عبد الله بن مرة هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن مسروق الأجدع وهو ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله ابن مسعود الهذلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من علماء الصحابة ومن كبارهم، وكانت وفاته سنة 32 وبعض العلماء يعده من العبادلة الأربعة، ولكن الصحيح أنه ليس منهم، لأن العبادلة هم من الصغار كلهم، وهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص. فهؤلاء الأربعة في زمن واحد، وقد أدركهم من لم يدرك كبار الصحابة، فعده أي مسعود بعضهم في العبادلة الأربعة، ولكن المشهور والصحيح أنه ليس منهم، لأن العبادلة الأربعة هم من الصغار وكانوا في سن متقارب، وكان أدركهم من لم يدرك ابن مسعود ومن كان في طبقة ابن مسعود من كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وقال رحمه الله تعالى: السلق. قال: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عوف عن خالد الأحدب عن صفوان بن محرز قال: أغمي على أبي موسى رضي الله تعالى عنه فبكوا عليه فقال: أبرأ إليكم كما برئ إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس منا من حلق ولا خرق ولا سلق. ثم أرد النسائي هذه الترجمة وهي السلق، والمراد بالسلق هنا رفع الصوت عند المصيبة، رفع الصوت عند المصيبة، هذا سلق. سلقه بلسانه يعني معناه أنه تكلم عليه ورفع صوته عليه، فالسلق هو رفع الصوت، ومثله الصلق، ولهذا قال: السالقة والصالقة، السالقة والصالقة، والمراد بذلك التي ترفع صوتها عند المصيبة. السالقة والصالقة هما بمعنى واحد، يأتيان بالسين والصاد، والمراد به من ترفع صوتها عند المصيبة، والسلق هو رفع الصوت عند المصيبة. وقد أورد النسائي حديث عبد الله، حديث صفوان بن محرز عن أبي موسى، حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه أغمي عليه فأفاق، وإذا يسمع يعني رفع صوت، وجاء في بعض الروايات أن امرأته صاحت فقال: إني أبرأ إليكم كما برئ إلينا رسول الله، أبرأ إليكم كما برئ إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة، ونحن نبرأ مما برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أننا ننكر هذا ونعيبه ولا نرضاه، وننكر على من يحصل منه ذلك، لأن الواجب هو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والسير على منهاجه، وهو قد منع من ذلك، فنحن نكره هذا ونمنعه وننكر على من يحصل منه. كان أغمي عليه رضي الله تعالى عنه، ولما أفاق وسمع يعني الصياح بادر إلى ذكر سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم وأرضاهم من بيان السنن، ولو كانوا في حالة شديدة من المصيبة ومن المرض، فإنه كان في مرض شديد، ولكن ذلك ما منعه من أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وأن ينبه على ما شاهده وعاينه أو سمع به من أمر منكر. ومثل هذا الصنيع الذي صنعه أبو موسى رضي الله عنه ما حصل من عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كما في صحيح البخاري أنه لما كان طعنه المجوسي وهو يصلي بالناس الصبح ونال الشهادة بهذه الطعنة، وبقي أياما يغمى عليه ويفيق، وكان يأتيه الناس يعودونه ويزورونه، فجاء إليه شاب فأثنى عليه خيرا وقال: هنيئا لك يا أمير المؤمنين، صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنت صحبته، ثم صحبت أبا بكر فأحسنت صحبته، ثم وليت فعدلت وعملت كذا وكذا وكذا، ويذكر شيئا. فقال رضي الله عنه: وددت أن يكون ذلك كفافا لا علي ولا لي. وهذا من تواضعه، وهذا شأن أهل الكمال، عندهم الأعمال العظيمة ومع ذلك يحتقرون أنفسهم ويهضمون أنفسهم ويقول عمر رضي الله عنه هذه المقالة وهو يعلم بأنه من أهل الجنة وقد شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. ولكن الأمر كما قال الله عز وجل: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فهم مع إحسانهم ومع قيامهم بما يرضي الله عز وجل وفعلهم الأفعال المجيدة والعظيمة كان الواحد منهم يهضم نفسه ويتواضع لله، ومن تواضع لله رفعه الله عز وجل. ثم ولى الغلام، ولما ذهب وإذا ثوبه يمس الأرض، يعني ثوبه نازل، فقال: ردوا علي الغلام. فلما رجع إليه قال: يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأبقى لثوبك. يعني في هذه الشدة يغمى عليه ويفيق، ومع ذلك لما رأى هذا الثوب الذي قد نزل من هذا الرجل الذي أثنى عليه ومدحه أرشده إلى السنة، وأن الإنسان لا يسبل ولا ينزل ثيابه وإنما يرفعها عن الكعبين كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد أرشده إلى فائدة دنيوية وفائدة أخروية. فائدة دنيوية وهي سلامة الثوب ونظافته والإبقاء عليه، قال: فإنه أبقى لثوبك أو أنقى لثوبك، لأنه إذا نزل عرضة للأوساخ، وأتقى لربك، وهذه فائدة دنيوية وأخروية، لأن تقوى الله عز وجل فيها كل خير في الدنيا والآخرة، فيها ما يعود على الإنسان بالخير في الدنيا والآخرة. الحاصل أن شأن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم كانوا من أسبق الناس إلى كل خير وأحرص الناس على كل خير، وكانوا دعاة إلى الله على بصيرة، وكانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، مع كون الواحد منهم يكون في شدة فلا يمنعه ذلك من أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ثم بعض الناس إذا سمع في مثل الكلام على الإسبال أو ما إلى ذلك يستهين بهذا الأمر ويقول: مثل هذه الأمور لا يصلح أنه يشتغل بها، يشتغل في الأمور الكبيرة وهذه لا يصلح أن يشتغل بها، ويقولون إن الدين لباب وقشور وهذه من القشور فيعتنى باللباب وتترك القشور. هذا كلام باطل، الدين كله لباب وليس فيه شيء يستهان به. لا شك أن بعضه أهم من بعض، لكن ليس معنى ذلك أنه يترك الأمر الذي هو دون غيره. وإذا وجد الأمران الكبير والذي هو دونه فطبعا ينبه على ما هو أكبر قبل أن ينبه على ما هو أصغر، ويبدأ بالأهم فالأهم. لكن لا يجوز أن يقال إن في الدين لباب وقشور، وأن هناك قشور يعني هي من الدين ويقال لها قشور، هذا كلام من أبطل الباطل وكلام في غاية السوء، بل الدين كله خير وكله لباب. نعم يمكن أن يقال يعني أمور بعضها أهم من بعض ويبدأ بالأهم فالأهم، هذا كلام صحيح. وإذا وجد أمران يعني خطيران فالتنبيه على الأخطر يعني أعظم من أن يشتغل بالذي هو دونه ويترك. إذا كان الإنسان الذي فيه هذا الأمر يعني عنده أمران أحدهما أخطر من الثاني، فلا شك أنه ينبه على ما هو الأخطر قبل أن ينبه على ما هو دونه. الحاصل أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد الرسل الكرام، هم خير هذه الأمة التي هي خير الأمم، وهذا هو شأنهم وهذه طريقتهم وهذا منهجهم، دعاة إلى الخير لا تأخذهم في الله لومة لائم، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أخبرنا عمرو بن علي هو الفلاس البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، روى عنه مباشرة بدون واسطة. عن سليمان بن حرب. عن سليمان بن حرب البصري وهو ثقة ثبت، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن شعبة. عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري، وهو ثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عوف. عن عوف بن أبي جميلة الأعرابي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن خالد الأحدب. عن خالد الأحدب. الأحدب. عن خالد الأحدب، ما أدري أحد منكم وقف على ترجمته. خالد بن عبد الله بن محرز المازني الأثبج الأحدب البصري، صدوق أخرج له مسلم والنسائي. الأثبج. نعم. يعني في تقريب. تقريب نعم. ما أدري على النسخة التي عندي ما فيها الأحدب اللي هي المصرية. خالد بن إيش؟ في الترجمة نفسها. إيه. ما ذكر الأحدب. أيوة. كيف عرفت أجل؟ هو عرفت ما في غيره. ما في غيره شو؟ لا بس كيف ما في غيره؟ ما في غير الأحدب. ذكر في واحد اسمه الأحدب واصل. لا ذاك واصل. واصل من حيان الأحدب. نعم. بس ما في غير أحدب. إيه لكن بس يعني كيف عرفنا أن هذا هو الأحدب؟ ما أدري شو. ما أذكر غيره. فين؟ تهذيب الكمال يعني سمى أباه؟ ها؟ طيب إذا كان قال هذا وهذا، يعني الذي في التقريب الأثبج، ها؟ الأثبج نعم، كلمة الأثبج هذه موجودة في التقريب، وما الأحدب مهي موجودة، لكن إذا كان ها؟ نعم طيب، إذا يعني هو خالد بن عبد الله بن محرز. خالد بن عبد الله بن محرز المازني. المازني البصري. ايش قال عنه؟ صدوق اخرج له مسلم والنسائي. صدوق اخرج له مسلم والنسائي. صدوق اخرج له مسلم والنسائي. ايوه. عن صفوان بن محرز. ايضا ابن اخي صفوان. خلاص هذا واضح. نعم. عن صفوان بن محرز. لان في تحفة الاشراف ما زاد على ان قال خالد الاحدب. ما زاد على ان قال خالد الاحدب كما هنا. نعم. عن صفوان بن محرز. عن صفوان بن محرز وهو المازني ثقة عابد خرج الستة إلا أبو داود. وهو ثقة عابد. خالد بن محرز المازني وهو ثقة عابد أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. أيوه. عن أبي موسى. عن أبي موسى وهو عبد الله بن قيس الأشعري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مشهور بكنيته ونسبته، واسمه عبد الله بن قيس رضي الله تعالى عنه وارضاه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله تعالى: ضرب الخدود. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني زبيد عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ثم ورد النسائي حديث ابن مسعود رضي الله عنه ليس منا من طريقة أخرى ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، وهو مثل ما تقدم. نعم. أسناد محمد بن بشار. أخبرنا محمد بن بشار هو الملقب بن دار البصري، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، روى عنه مباشرة وبدون واسطة. عن محمد. عن يحيى. عن يحيى وهو بن سعيد القطان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سفيان. عن سفيان وهو بن سعيد المسروق الثوري ثقة ثابت حجة إمام فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن زبيد. عن زبيد بن الحارث اليامي الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن إبراهيم. عن إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو الذي اشتهر عنه الكلمة المشهورة التي يذكرها الفقهاء في كتبهم: ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه، يعنون بذلك الذباب والذباب والجراد وغير ذلك مما ليس فيه دم. يقولون ما لا نفس له سائلة يعني لا نفس يعني لا دم، لأن النفس يطلق على الدم يقال نفس. ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه. ما لا نفس له سائلة، هذه العبارة قال ابن القيم في زاد المعاد أول من عرف عنه أنه عبر بهذه العبارة إبراهيم النخعي، وعنه تلقاها الفقهاء من بعده. أول من عرف عنه أنه عبر بهذه العبارة إبراهيم النخعي، وعنه تلقاها الفقهاء من بعده. عن مسروق، عن مسروق وقد مر ذكره، عن عبد الله وقد مر ذكره. وقال رحمه الله تعالى: الحلق. قال: أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا جعفر بن عون قال أخبرنا أبو عميس عن أبي صخرة عن عبد الرحمن بن يزيد وأبي بردة قال: لما ثقل أبو موسى رضي الله تعالى عنه أقبلت امرأته تصيح، قال: فأفاق، فقال: ألم أخبرك أني بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: وكان يحدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا بريء ممن حلق وخرق وسلق. ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي الخرق، الحلق، الحلق، الحلق، وهو حلق الرؤوس، حلق الشعر، حلق الشعر عند المصيبة، هذا هو المقصود بالحلق. وأورد النسائي حديث أبي موسى رضي الله عنه أنه ثقل وأغمي عليه، ولما أفاق وإذا امرأته تصيح، فقال: ألم أخبرك أن الرسول رسول الله برئ ممن سلق، من برئ من، أنا بريء من حلق وخرق وسلق، بريء من من من من, من, من, من ممن حلق وخرق وسلق، ممن حلق وخرق وسلق، يعني حلق رأسه وخرق ثوبه ورفع صوته، سلق يعني رفع صوته، يعني كان حدثها وأخبرها بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل، ولما أفاق وإذا هي تصيح، وكان حدثها من قبل فأنكر عليها وقال: أنا ما أخبرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، قال ذلك، ألا ما أخبرك؟ كان يحدثها أن رسول الله، كان يحدثها أن رسول الله، وكان يحدثها يعني من قبل، يعني وكان يحدثها من قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم برئ ممن حلق وخرق وسلق. أيوة. أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم. أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم. أحمد بن عثمان بن حكيم هو ثقة أو صدوق؟ في ثقة. ثقة. ثقة أخرج له البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. عن جعفر بن عون. عن جعفر بن عون وهو ثقة. صدوق. وهو صدوق. نعم. أخرج له أصحاب الكتب الستة. وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. عون بن جعفر بن عون بن أبي جعفر صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبو عن أبي عميس. وعندكم في النسخة عوف. عوف وهو عون. أيوة. عن أبي عميس. عن أبي عميس وهو عتبة بن عبد الله المسعودي الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي صخرة. عن أبي صخرة جامع بن شداد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الرحمن بن يزيد. عن عبد الرحمن بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. وأبي بردة. عن أبي بردة. وأبي بردة. وأبي بردة يعني عبد الرحمن بن يزيد وأبي بردة. أبو بردة هو ابن أبي موسى. هو ابن أبي موسى مشهور بكنيته، وقيل إن اسمه عامر وقيل غير ذلك، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي موسى. عن أبي موسى وقد مر ذكره. قال رحمه الله تعالى: شق الجيوب. قال: أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن زبيد عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ثم ورد النسائي حديث مسعود وهو مثل ما تقدم، إلا أنه ورد هنا لهذه الترجمة وهي شق الجيوب. وإسناد الحديث يقول النسائي: أخبرنا إسحاق بن منصور وهو الكوسج المروزي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. نعم. أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. عن عبد الرحمن. عن عبد الرحمن بن مهدي البصري ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سفيان. عن سفيان الثوري وقد مر ذكره. عن زبيد. عن زبيد وقد مر ذكره أيضا. عن إبراهيم عن مسروق. عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله وقد مر ذكرهم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن المثنى قال أخبرنا محمد قال حدثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن يزيد بن أوس عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه أنه أغمي عليه فبكت أم ولد له، فلما أفاق قال لها: أما بلغك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسألناها فقالت: قال: ليس منا من سلق وحلق وخرق. ثم ورد النسائي حديث أبي موسى رضي الله عنه، وهو مثل ما تقدم، إلا أنه هنا أورده في شق الجيوب أو نسي باب شق الجيوب، في باب شق الجيوب. وتقدم الحديث من طريق أخرى. نعم الإسناد. أخبرنا محمد بن مثنى. محمد بن مثنى هو الملقب الزمن كنيته أبو موسى العنزي البصري، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، روى عنه مباشرة وبدون واسطة. المحمد. عن محمد هو بن جعفر الملقب غندر البصري. وإذا جاء محمد يروي عن شعبة ويروي عنه محمد المثنى أو محمد البشار، فالمراد به محمد بن جعفر الملقب غندر، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن شعبة وقد مر ذكره. عن منصور بن المعتمر الكوفي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن إبراهيم عن يزيد بن أوس. عن إبراهيم وهو النخعي وقد مر ذكره. عن يزيد بن أوس وهو مقبول. نعم. أخرج له أبو داود النسائي. نعم أبو داود النسائي. مقبول يزيد بن أوس أخرج له، مقبول أخرج حديثه أبو داود النسائي. عن أبي موسى. عن أبي موسى وقد مر ذكره. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا عبدة بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن يزيد بن أوس عن أم عبد الله امرأة أبي موسى رضي الله تعالى عنهما عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من حلق وسلق وخرق. ثم ورد النسائي أيضا حديث أبي موسى رضي الله عنه من طريق أخرى، وهو مثل ما تقدم. والإسناد عبدة بن عبد الله. عبدة بن عبد الله الصفار إيش؟ ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنن. ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنن الأربعة. عن يحيى بن آدم. عن يحيى بن آدم الكوفي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن إسرائيل. عن إسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن منصور. عن منصور عن. عن إبراهيم عن يزيد. عن منصور عن إبراهيم عن يزيد بن أوس وقد مر ذكرهم. عن أم عبد الله امرأة أبي موسى. عن أم عبد الله امرأة أبي موسى، وهي أم عبد الله بن أبي دومة صحابية، أخرج حديثها أبو داود والنسائي. ومسلم وأبو داود النسائي. وقال رحمه الله تعالى: أخبرنا هناد عن أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن سهم بن منجاب عن القرثع قال: لما ثقل أبو موسى رضي الله تعالى عنه صاحت امرأته فقال: أما علمت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: بلى. ثم سكتت. فقيل لها بعد ذلك: أي شيء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من حلق أو سلق أو خرق. ثم أورد النسائي هذا الحديث من طريق أخرى، وفيه ذكر اللعن، وهو دال على، وهو من الأدلة الدالة على أن تلك الأعمال من الكبائر. والإسناد أخبرنا هناد بن السري أبو السري، وهو ثقة أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن أبي معاوية هو محمد بن خازم الضرير الكوفي، وهو ثقة يدلس أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. ما ذكر عنه تدليس بالتقريب، وش اللي فيه؟ قال: ثقة أحفظ الناس لحديث الأعمش وقد يهم في حديث غيره كبار التاسعة. ما في تدليس نسختنا الشامية ما فيها ذكر التدليس. إيش قال عندك؟ ثقة أحفظ الناس لحديث الأعمش وقد يهم في حديث غيره، أخرج حديثه هو أصحاب الكتب الستة، هو محمد بن خازم الضرير. كان في بالي أن فيه التدليس. ما نعم عن الأعمش وقد مر ذكره. عن إبراهيم وقد مر ذكره. عن سهم بن منجاب وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه. عن القرثع الضبي الكوفي، وهو ثقة صدوق أخرج له أبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه عن أبي موسى عن نعم عن أبي موسى والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.